بالمحبوب والمطلوب، فأنت تتوسل إلى الله به، فإذا توسلت به سبحانه وتعالى أعانك ووفقك، وإذا وفقك وعانك حصل لك كل خير ديني ودنيوي، ديني ودنيوي. ولا يمكن للإنسان أن يحصل ذلك بغير هذا الطريق. ولهذا كما أشار رحمه الله: من أعرض عن هذه الطريق لم يجد إلا الحياة الضنكة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه هي الحقيقة التي غفل عنها الخلق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس من لازم الحياة الطيبة أن تكون أغنى الأغنياء، ولا لازم من الحياة الطيبة أن تكون رئيس الرؤساء، ولكن الحياة الطيبة الذي يطيب لك بها العيش بحسبه. فالسمكة مثلا يطيب عيشها ببقائها في الماء، لو أخرجت إلى البر ماتت. والطير في الهواء، والزاحف يزحف، والماشي يمشي، وكل حيوان بما خلقه الله عز وجل من خلقة جعل طيب عيشها بحسبها. لا يمكن أن يطلب هذا الحيوان شيئا يكون أطيب مما هو فيه. وهذا مثل، ولله المثل الأعلى فيما جعل في خلقه من شؤون سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث: رب فقير يكون غناه كفر له وخسارة في دنياه وفي أخرى، فيكون سعادته وطيب حياته بفقر يصبر عليه ويعينه الله على هذا الصبر، تكون به رفعته في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا كذلك الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح أحوال خلقه. فلذلك العبد لا ينظر إلى الموازين الدنيوية، بل ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، ثم يترك الاختيار له سبحانه وتعالى، فما اختاره الله له خير مما يختاره لنفسه. ولا يعني ذلك أن لا يأخذ بالأسباب، بل يأخذ بالأسباب، وبعد أخذه بالأسباب إن سهلها الله ويسرها الله لك فأنت تعلم أن ذلك هو الخير لك، وإن أغلقت عليك الأبواب والأسباب فصرفها عنك هو الخير لك. فما أعطاك الله فهو بفضله، وما منعك وصرفها عنك فهو بعدله وحكمته، فأنت تدور بين فضل وعدل. ولكن ليس هذا المهم، أي التحصيل من الدنيا بالقليل أو الكثير، بقدر ما أن المهم هو تحقق العبودية لله عز وجل والاستغناء به عما سواه. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه، وبه سروره ولذته ونعيمه، فهو أيضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبودية وطاعة، أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعام وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها، وهذا أعظم فرح يكون. يشير إلى كما تقدم معنا في حديث الرجل الذي فقد راحلته فرأى الهلكة، فإذا براحلة أمام أو فوق رأسه فأخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس بالكائنات ما يسكن العبد إليه واطمئن به وتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده، ففساد به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم الذي للشهي الذي هو عذب في مبدئه وعذب في نهايته، كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. وهذا العذاب يكون عذابا حسيا ومعنويا، فكل من توجه إلى الله واستغنى به عما عند الله فإن نهايته إلى هلكة وإلى خسارة، حتى لو وجد فيها المتاع فهو متاع قليل زائل. وما متاع الحياة الدنيا إلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالحياة الدنيا متاعها متاع من غر بها، زائل قصير منقطع نهايته حسرة وندامة. قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال: فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة أخر غير الله لم يكن إلها حق، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له، فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها، إذ صلاحها بتأله الإله الحق، كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار، ومستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين، فكذلك استحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين. وهذه الألوهية بالألوهية العامة بأن تكون له العبادة فتتعلق به القلوب محبة ورغبة ورهبة، بل وربما يسجد لها وتدعى، وهذا هو الشرك الأكبر. وقد يكون التعلق كذلك بما ينافي هذه الألوهية من الشرك الأصغر، كالتعلق بالأسباب تعلقا ينافي التعلق بالله عز وجل، فأنت تأخذ بالأسباب ولا تعتمد على الأسباب، فإذا التفت قلبك إلى هذه الأسباب صار من الشرك الأصغر. طيب، إلى هنا إن شاء الله.